الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ساقه وأورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة صلاة العصر، وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله، حديث جرير الذي مر معنا بالأمس، اشتمل على فضل صلاتين عظيمتين هما أعلى الصلوات شأنا، وقد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أبي هريرة هذا فيه تكرمة الله سبحانه وتعالى وتعليته لشأن أهل الصلاة والمحافظة عليها، وأن لهم المكانة العليا والشرف الرفيع. قال صلوات الله وسلامه عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. اجتماع هؤلاء الملائكة المتعاقبون على العباد في هاتين الصلاتين وفي هذين الوقتين تعيينا دليل على شرف هاتين الصلاتين ورفعة مكانتهما، وأنهما أعلى العبادات. ومن تشريف الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاة أن الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى لهم التعاقب على العباد حفظا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فهؤلاء الملائكة المعقبات الحفظة نزولهم وصعودهم في هذين الوقتين، نزولهم من السماء وعروجهم إلى السماء في وقت هاتين الصلاتين، وقت صلاة الفجر، و قد قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. والعصر الصلاة الوسطى لها شرفها وفضلها العظيم. فهؤلاء الملائكة المتعاقبون على العباد يجتمعون في هاتين الصلاتين، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يلتقون في صلاة الفجر حيث تنزل الملائكة الموكل إليها حفظ العباد في النهار، وتصعد الملائكة الموكل إليها حفظ العباد بالليل، فملائكة تعرج وملائكة تنزل، والتقاؤهما في وقت صلاة الفجر. وفي صلاة العصر يعرج الملائكة الذين وكل إليهم حفظ العباد في النهار، وتنزل الملائكة التي وكلت إليها أو وكل إليها حفظ العباد في الليل. فهؤلاء هم الحفظة، المراد بهؤلاء الملائكة الحفظة في قول أكثر أهل العلم، ومنهم من قال أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، لكن قول أكثر أهل العلم أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الذين قال الله عنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فهم ملائكة وكل إليهم حفظ العباد بأمر الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا أمرهم بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. هكذا في هذه الرواية. وقوله الذين باتوا فيكم هذا يخص أهل الليل، يخص أهل الليل، لكن جاء في بعض الروايات: ثم يعرج الذين كانوا فيكم. ثم يعرج الذين كانوا فيكم، أي سواء الملائكة الذين وكل إليهم حفظ العباد ليلا فيعرجون وقت صلاة الفجر، أو الذين وكل إليهم حفظهم نهارا فيعرجون وقت صلاة العصر. قال: فيسألهم، أي ربهم سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم. فيسألهم وهو أعلم بهم، أعلم بهم وبحال العباد الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. انظر هذا الشرف الذي فاز به المصلي. تعرج هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة إلى الله ويسألهم جل في علاه: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقول الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فيه أن العروج والنزول في وقت الصلاة، في وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر، ملائكة تنزل وملائكة تعرج، وتجتمع كل هؤلاء من الملائكة الذين ينزلون والذين يعرجون يجتمعون في وقت هاتين الصلاتين. يسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا السؤال المراد به كما بين أهل العلم إظهار شرف العباد، إظهار شرف العباد تكريمة لهم ورفعة لشأنهم، إظهارا لشرفهم وإظهارا لمكانتهم. يسأل الله الملائكة إظهارا لشرف هؤلاء المصلين ومكانتهم: كيف تركتم؟ وهو يعلم أنهم تركوهم وهم يصلون، وأتوهم وهم يصلون، يعلم ذلك. لكن هذا السؤال المراد به إظهار شرف العباد وإظهار مكانة العباد أهل الصلاة. أعظم به من شرف أن يذكر في الملأ الأعلى مصليا، الله أكبر، يذكر في الملأ الأعلى مصليا، الملائكة تقول تشهد له ويسألهم رب العالمين إظهارا لشرف هذا المصلي ومكانته، يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيذكر في الملأ الأعلى مصليا لربه سبحانه وتعالى. فكيف إذن بحال الخائب النائم أو اللاهي أو المنشغل بمصالحه وأعماله ولا يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين؟ كم حصل من الحرمان وكم باء به من الخسران عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولهذا قال العلماء إن هذا المجيء للملائكة وإن كان من يصلي لا يراهم وهم ينزلون ولا يراهم وهم يعرجون، لكنه من مجيئهم على يقين، لأن هذا خبر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فهو على يقين أنهم يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر على يقين من ذلك. ولهذا يقول أهل العلم هذا من الأمور التي يفرح بها المؤمن، من الأمور التي يفرح بها المؤمن ويغتبط أن الله أكرمه بهذه الكرامة الرفيعة وبهذه الشهادة العلية، تشهد له الملائكة كل يوم فجرا وعصرا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه يصلي وأنه من المصلين، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وتأمل قوله تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، النائم أين هو من هؤلاء؟ والله في مصالحه الدنيوية ومشاغله أين هو من هؤلاء؟ هذا في عداد المحرومين، وإنما الذي يفوز بهذه التكرمة وهذا الشرف العظيم ويفرح بهذا هذه النعمة العلية هو من أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بأن كان من أهل الصلاة. فإذا هذا الحديث معدود في الأحاديث العظيمة في الترغيب في الصلاة والحث عليها، ولا سيما هاتين الصلاتين، صلاة الفجر المشهودة التي تشهدها الملائكة وقرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة العصر الصلاة الوسطى. وقد ورد في فضل هاتين الصلاتين أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: ومما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى، مما استدل أهل العلم بهذا الحديث، إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وعلو الله جل وعلا على خلقه دلت عليه أنواع كثيرة من الأدلة. من أنواع الأدلة هذا النوع إخباره سبحانه وتعالى بعروج الملائكة إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إنما يكون إلى أعلى، العروج إنما يكون إلى أعلى، فعروج الملائكة إلى الله ونزولها أيضا هذا كله من الأدلة والبراهين الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذه الترجمة: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أي قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك صلاة العصر وتكون الصلاة منه في هذا الوقت أداء وليست قضاء، تكون الصلاة منه في هذا الوقت أداء وليست قضاء، لأن إدراك ركعة واحدة من ركعات العصر الأربعة لمن كان مقيما أو الثنتين لمن كان مسافرا، إدراك ركعة واحدة وأداؤها في الوقت يسري هذا الإدراك لركعة واحدة على بقية الركعات، فيكون الفعل أداء وليس قضاء، يكون الفعل أداء وليس قضاء. أما إذا أدرك ما دون الركعة كان يدرك التشهد أو يدرك مثلا سجدة أو شيئا من هذا، فإنه لا يكون بذلك قد، يعني مثلا لو أنه جاء وكبر وقرأ مثلا الفاتحة وركع مثلا ثم غابت الشمس، فإنه لا يكون بذلك قد أدرك الوقت. لكن إذا أتى بركعة كاملة بركوعها وسجودها تامة فإنه يكون قد أدرك. وما كان من إدراك لركعة واحدة من صلاته يسري على بقية الركعات، فيكون الفعل أداء وليس قضاء. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، بل هذا وقت نهي عن الصلاة، وقت نهي عن الصلاة. لكن هذا بيان للحكم، وأن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنه يكون بذلك أدرك الصلاة، أي الصلاة العصر في وقتها، وفعله لها يعد أداء وليس قضاء. وأما التأخير للصلاة صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس فإنه لا يجوز، وهذا يسميها العلماء وقت الاضطرار، لأن العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. ووقت الاختيار يبدأ من أول وقت العصر، وهو كون ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، كل هذا وقت لصلاة العصر. ما دامت الشمس حية هذا وقت لصلاة العصر، لكن إذا تضيفت الشمس إلى جهة الغروب وتغير لونها من كونها حية إلى حرارتها ذهبت حرارتها ولونها أيضا تغير، فإن الوقت حينئذ يكون وقت اضطرار، فإن الوقت حينئذ يكون وقت اضطرار وليس وقت اختيار. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لا يجوز له أن يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة حين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغيب، هذا وقت نهي عن الصلاة ذي. لكن إذا صلى اضطرارا في هذا الوقت وأدرك ركعة قبل غروب الشمس فإنه يكون قد أدرك صلاة العصر أداء لا قضاء. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. المراد بالسجدة هنا الركعة، المراد بالسجدة هنا الركعة، أطلق على الركعة بعض أجزائها، والركعة تسمى سجدة وتسمى أيضا تسبيحة وتسمى ركعة، فيطلق عليها هذا الاسم ببعض أجزائها. الركعة فيها تسبيح وفيها سجود وفيها ركوع، فيقال لها ركعة ويقال لها سجدة. قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فليتم صلاته، أي فإنها له أداء وليست قضاء، فليتم صلاته أي فإن صلاته له حينئذ أداء وليست قضاء. والحديث يدل على أن الإدراك يكون بإدراك ركعة وليس بإدراك تكبيرة الإحرام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإدراك إنما يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، لكن الحديث واضح الدلالة على أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أداء وليس قضاء. قال: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أي فإنه بذلك يكون أيضا قد أدركها أداء وليس قضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه فضل هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي آخر الأمم، آخر الأمم وأفضل الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن آتاهم على العمل القليل الأجر الكثير والأجر المضاعف، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وجل وعلا لا يظلم أحدا شيئا، لكنه تفضل على هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، بالعمل القليل والأجر الكثير. انظر ما جاء في الصلوات الخمس والتخفيف الذي حصل من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، خففت على أمة محمد، فكانت بالعمل 50 وبالأجر أجر 50 صلاة، وهذا فضل الله على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعظم أجورهم عند الله مع قلة العمل الذي كلفوا وأمروا بالقيام به. والشاهد من الحديث للترجمة في قوله: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم إخباره بعد ذلك أنهم عملوا في ذلك الوقت إلى الغروب، عملوا في ذلك الوقت إلى الغروب، فأعطوا الأجر قيراطين قيراطين، مع أن عملهم لم يكن في النهار كله، وإنما كان عملهم من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى على ذلك الثواب المضاعف، ثواب عمل اليوم كله كما هو واضح في الحديث. وهذا فيه دلالة على أنه يستحق بعمل البعض أجر الصلاة كلها، يستحق بعمل البعض أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، كما في الحديث الذي قبله: مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله. ولأجل هذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة، أنه يؤتى أجر إدراك الصلاة كلها بحيث كانت له أداء، مع أنه لم يدرك إلا بعضها، وهذا فضل الله، مثل ما أن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملت من العصر إلى المغرب فأعطيت عمل النهار كله، فأعطيت عمل النهار كله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا فيه قصر الزمن الذي لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما أن المدة من صلاة العصر إلى غروب الشمس مقارنة باليوم كله مدة قصيرة، فكذلك الذي بقي لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الزمن إلى أن تقوم الساعة هي مدة قصيرة. مدة قصيرة، مثل ما أن مدة العصر إلى الغروب أيضا مدة قصيرة. قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، حتى إذا انتصف النهار عجزوا، أي عجزوا عن مواصلة العمل، فأعطوا قراطا قراطا، أي العمل الذي قاموا به من أول النهار إلى وقت الظهر. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، أي عملوا من وقت الظهر إلى وقت صلاة العصر، فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتينا، أي نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فعملنا إلى غروب الشمس، أي من وقت العصر إلى الغروب، هذه المدة القصيرة، فأعطينا قيراطين قيراطين، والأمم التي قبل أعطت قيراطا قيراطا. فلاحظ الأمم التي قبل مدة العمل أطول والأجر أقل، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام مدة العمل أقل والأجر مضاعف، هم على قيراط واحد والأمة على قيراطين قيراطين. يقول عليه الصلاة والسلام: فقال أهل الكتاب، أي ربنا، أعطيت هؤلاء، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن أكثر عملا، ونحن أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ هل بخستكم؟ هل نقصتكم من أجور أعمالكم شيئا؟ أو أعطيتكم أجور أعمالكم وافية؟ قالوا: لا، أي لم تنقصنا من أجور أعمالنا شيئا. فقال سبحانه وتعالى: فهو فضلي أوتيه من أشاء، فهو فضلي أوتيه من أشاء. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يغتبط بمثل هذا ويحرص على العمل، ولا سيما الصلوات التي أعلى الأعمال وأرفعها شأنا، ويحافظ عليها في أوقاتها لينال هذا الموعود العظيم والثواب الجزيل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذه الترجمة في بيان وقت المغرب، ووقت المغرب يكون عند غروب الشمس، إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب دون أن يكون بينك وبينها ساتر كجبل أو عمارة أو نحو ذلك، إذا غابت الشمس فإنه بمقيب قرصها كاملا تماما عن الأبصار، يكون قد دخل وقت الغروب. أما إذا كان مغيب القرص خلف جبل أو خلف شيء مرتفع من بيت أو غير ذلك فلا يعتبر، وإنما المعتبر غيابها من دون شيء من هذه الأشياء التي تحول بين النظر ورؤية قرص الشمس. فوقت الشمس يكون بغروب قرص، وقت المغرب يكون بغروب الشمس، غروب قرصها كاملا تتوارى كاملة. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. ليبصر مواقع نبله، النبل المراد به السهام، ومعنى إبصار مواقع النبل بمعنى أنه لو رمى النبل فإنه يرى أين سقط نبله، يرى موقع سقوطه. بمعنى أنهم يصلون المغرب، وبعد الصلاة لو أن أحدهم رمى نبله يرى موقع نبله، فهذا فيه أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، في أول الوقت يعني بعد غروب الشمس ولا يزال الضياء باقي، بحيث أن من يرمي النبل يرى موضعه إذا رماه، يرى موضعه إذا رماه. فهذا فيه دلالة على تعجيل المغرب، هذا فيه دلالة على تعجيل المغرب في أول الوقت بحيث يقع الفراغ منها والضوء باق، بحيث يقع الفراغ من صلاة المغرب والضوء باق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر، والصبح يصليها بغلس. ثم أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه، وهو لا يختص بوقت صلاة المغرب، وإنما يتناول أوقات الصلوات الخمس. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والمراد بالهاجرة شدة الحر، والمراد بذلك أي بعد زوال الشمس، المراد بذلك أي في منتصف النهار بعد زوال الشمس، فإنه يبدأ وقت الظهر. ومر معنا استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر، وهذا الحديث فيه بيان للوقت، وأن وقت صلاة الظهر يبدأ من الهاجرة التي هي بعد الزوال في منتصف النهار. قال: والعصر، أي ويصلي العصر، والشمس نقية، أي لم تدخلها حمرة، ما زالت حية نقية، فيصلي العصر والشمس نقية، أي لم تتغير، معنى نقية أي لم تتغير باقية حية، بينما إذا بدأت تتضيف الشمس للغروب تبدأ تتغير إلى الحمرة شيئا قليلا، وحرارتها أيضا تخف. فكان يصلي العصر والشمس نقية. وعرفنا أن وقت العصر يبدأ من كون ظل الشيء مثله إلى كون ظل الشيء مثليه. قال: والمغرب، أي ويصلي المغرب، إذا وجبت، أي الشمس، ومعنى وجبت أي سقطت وأيضا غابت، فإذا غابت الشمس فإنه بغيابها يكون قد دخل وقت المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، أحيانا يعجل العشاء أي في أول الوقت، وأحيانا يؤخر العشاء، وتأخير العشاء أحيانا يصل إلى ثلث الليل الأول، وأحيانا يصف إلى نصف الليل، وهذا كله وقت اختياري، هذا كله وقت اختياري، من مغيب الشفق يبدأ وقت العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وهذا كله وقت اختياري. وسيأتي الحديث عن وقت صلاة العشاء في باب مستقل عند المصنف رحمه الله. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وتأخير العشاء أفضل، لكن مراعاة وضع الناس، مراعاة وضع الناس وحاجتهم للراحة والنوم ينبغي أن يكون معتبرا، مثل ما اعتبره النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلاحظ في الحديث قال: إذا رأهم اجتمعوا عجل، مراعاة لأحوال الناس. ولهذا ينبغي مراعاة لأحوال الناس أن تعجل العشاء حتى يكون عندهم فرصة للراحة وللنوم. أما إذا تأخروا وكانت ثمة مصالح وأمور شغلتهم فإن الأفضل تأخير صلاة العشاء. قال والصبح يصليها بغلس، والمراد بالغلس ظلمة آخر الليل، والمراد بالغلس ظلمة آخر الليل، وهذا بداية وقت الفجر ونهايته عندما يسفر. ولهذا مر معنا في الحديث أن جبريل في المرة الثانية صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسفر، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام فأسفر، فهذا وقت صلاة الفجر. بالنسبة لوقت المغرب يكون من سقوط الشمس وهو غيابها إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. وقت المغرب وهو في صحيح مسلم، وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر. وما هو الشفق الأحمر؟ هو بقاء نور الشمس، بقاء نور الشمس مع الظلمة، يبقى للشمس نورا. وليس المراد بالنور النور الأبيض الذي في وقت الغروب، ليس هو المراد بالشفق، وإنما المراد بالشفق الأحمر، المراد بالشفق الأحمر، فيبقى وهو من آثار ضوء الشمس، فما زال هذا الشفق الأحمر باقيا فلا يزال وقت المغرب باقيا. فوقت المغرب من سقوط الشمس أي مغيبها غيابها إلى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت العشاء. والمغرب والعشاء بانتهاء وقت الأولى يدخل وقت الثانية، مثل العصر والظهر، إذا انتهى وقت الظهر، الظهر ينتهي وقته بكون ظل الشيء مثله، ويبدأ وقت العصر بكون ظل الشيء مثله، والمغرب والعشاء يبدأ وقت هذه بانتهاء وقت التي قبلها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. هذه الترجمة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء تتعلق بالمحافظة على اسم هذه الصلاة، المحافظة على اسمها الذي سماها به صلوات الله وسلامه عليه المغرب، إضافة إلى الغروب، غروب الشمس، صلاة المغرب إضافة إلى غروب الشمس لأنها تأتي بعد الغروب مباشرة فتسمى صلاة المغرب، لأنها تأتي على إثر غروب الشمس مباشرة، وهذا الاسم سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نغلب على هذا الاسم لهذه الصلاة الذي سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ في الأحاديث التي مرت مثل حديث رافع قال: كنا نصلي المغرب، وحديث جابر قال: والمغرب إذا وجبت، فهذا هو اسم هذه الصلاة، يقال لها صلاة المغرب. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، حديث عبد الله المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب. والمراد بالأعراب سكان البوادي، المراد بالأعراب سكان البوادي، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء، يسمون المغرب العشاء، فيقول: لا تغلبنكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، أي لا تتبعوهم في التسمية، لا تتبعوا الأعراب في تسميتهم المغرب عشاء. والمحافظة على هذا الاسم أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها به، وثانيا حتى لا تلتبس مع العشاء، حتى لا تلتبس مع العشاء، لأن إذا كانت تسمى العشاء مفردة وأيضا العشاء الآخرة تسمى العشاء، إذا قال جاء وقت العشاء أو صلينا العشاء يلتبس الأمر، يكون الأمر ملتبسا. أما مع أمن الالتباس لا حرج من التسمية، مع أمن الالتباس لا حرج من التسمية، مثل أن يقال بين العشاءين، إذا قال بين العشاءين أي المغرب والعشاء لا حرج من ذلك، لأن الالتباس منتفن. فهذه الترجمة المراد بها المحافظة على هذا الاسم لهذه الصلاة، وهو الاسم الذي سماها به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ثم هذه الترجمة: باب فضل العشاء. باب فضل العشاء ترجمة عقدت لبيان فضل هذه الصلاة العظيمة ووقت هذه الصلاة المبارك. أورد رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، أي أخر العشاء إلى أن اشتدت الظلمة، ظلمة الليل. معنى أعتم أي أخر العشاء إلى أن اشتدت ظلمة الليل، إلى أن اشتدت ظلمة الليل. وقولها رضي الله عنها ليلة ماذا يفيد؟ قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فيه أنه لم يكن من عادته، لم يكن من عادته، من عادته أنه يبكر بها مراعاة لأحوال الناس، ولا سيما النساء والأطفال، مثل ما سيأتي معنا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، عندما أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ليلة، فكان من عادته ألا يؤخر العشاء، من عادته عليه الصلاة والسلام ألا يؤخر العشاء. ولهذا قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، أي قبل أن يظهر الإسلام في غير المدينة، قبل أن يظهر الإسلام في غير المدينة، قبل أن يكون للإسلام ظهور في غير المدينة. فلم يخرج، أي لم يخرج للناس للصلاة، حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. قال حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، والمراد بالنساء والصبيان أي الحاضرين في المسجد، وخصهم بالذكر دون الرجال لأنهم أضعف في الاحتمال، لأنهم أضعف في الاحتمال، ولهذا خصهم بالذكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: نام النساء والصبيان، فخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، أي هذا شرف أكرمكم الله سبحانه وتعالى به، وفضل عظيم منا عليكم به. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة في بيان فضل صلاة العشاء، وفضل أيضا انتظار صلاة العشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، وبطحان واد معروف من أودية المدينة المعروفة، فكانوا في تلك المنطقة نزولا، أي كان نزولهم وإقامتهم في تلك المنطقة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر، هذا الفاعل، نفر منهم، فوافقنا النبي أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره. أي كان هؤلاء الذين مع أبي موسى والذين نزلوا في بطحان يتناوبون في الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لشهود الصلاة معه صلوات الله وسلامه عليه، يتناوبون فيذهب منهم مجموعة وفي اليوم الآخر مجموعة أخرى وهكذا. فيقول أبو موسى رضي الله عنه: فوافقنا، أي في نوبته مع رفقته، النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره. جاء في بعض روايات الحديث أن شغله كان في تجهيز جيش للمسلمين، فأعتم بالصلاة، معنى أعتم عرفناه أي أخرها حتى اشتداد الظلمة، قال: فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ومعنى بهار الليل أي انتصف الليل، وقيل أي اشتدت ظلمة الليل حتى بهار الليل. وأداء الصلاة إلى منتصف الليل هو كله أداء لها في الوقت، لأن وقت العشاء كما عرفنا يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وبكل جاءت روايات ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كل وقت أداء، وكلما أخرت العشاء أفضل، لكن مراعاة مصلحة الناس وعدم الحاق المشقة بهم أمر مطلوب، لكن إذا كان أمكن تأخير العشاء دون إضرار بالناس أو الحاق مشقة بهم فهو أفضل. قال: فكان فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أي لا تستعجلوا بالقيام، انتظروا، على رسلكم أي تأنوا وانتظروا لا تستعجلوا بالقيام. ثم ساق لهم بشارة، ساق لهم عليه الصلاة والسلام بشارة عظيمة، قال: أبشروا. وقوله أبشروا قبل أن نتم فيه استحباب بشارة المسلم، لأن البشارة تنشطه، البشارة تنشطه، كم هو بحاجة فعلا المسلم أن يسمع البشارة عندما يعمل عملا صالح أو يقوم بعمل صالح ويقال: أبشروا، قد ثبت لك في هذا العمل الأجر الفلاني والثواب الفلاني وثبت كذا. البشارة تدخل السرور وتبعث على النشاط والمداومة على العمل، ومثل هذا الأسلوب يكثر عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وفيه من التأثير والوقع على النفوس ما لا يخفى. قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، أبشروا. والكلمة قبل أن يؤتى بما بعدها هي بحد ذاتها تدخل السرور على القلب، تدخل السرور على القلب. ولهذا عندما تريد مثلا أن تنبه شخصا على فضيلة أو على ثواب وتقول: عندي لك بشارة عظيمة، أن الذي فعل كذا وكذا وقد هو فعل مثل هذا العمل له من الثواب كذا وكذا. كلمة عندي لك بشارة أو أبشر أو أبشرك، الاتيان بها في مقدمة ذكر الأجر والثواب نهج نبوي، وفيه من الفائدة ما لا يخفى. قال على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. إن من الناس من إن من الناس نعم قال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال شك الراوي ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، أي هذا فضل خصكم الله به وكرامة عظمى من الله سبحانه وتعالى عليكم بها، فأبشروا بهذه النعمة وهذا المن الذي أكرمكم الله سبحانه وتعالى به. قال أبو موسى رضي الله عنه فرجعنا أي إلى منازلنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله، ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بهذه البشارة، فرحوا بهذه البشارة وبهذه النعمة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. وتأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام أقول لكم أيها الإخوة أبشروا، صليتم العصر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وجلستم بعد الصلاة في حلقة علم يتذاكر فيها شرع الله ودينه سبحانه وتعالى، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم في المسجد حلقة يتذاكرون، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، فالتهنأكم البشارة. ونسأل الله لنا ولكم ولعموم المسلمين التوفيق والسداد والعون على كل خير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب النوم قبل العشاء لمن غلب، عن عائشة رضي الله عنها حديث أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وناداه عمر تقدم، وفي هذا زيادة قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذه الترجمة باب النوم قبل العشاء لمن غلب. مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكراهية النوم قبلها لئلا تفوت صلاة العشاء، وكراهية الحديث بعدها لئلا يضر بصلاة الفجر، كل ذلك من أجل المحافظة على الصلاة، صلاة العشاء بكراهية النوم قبلها وصلاة الفجر بكراهية الحديث بعد العشاء، كل ذلك من باب الحفظ لهذه الصلوات والحفظ لأوقاتها. وهذه الترجمة في بيان أن النوم لا بأس به لمن غلب، لمن غلب يعني لمن غلبه النوم. وأورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه عمر، وناداه عمر، وقد تقدم في الترجمة السابقة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام الناس والصبيان. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، نام النساء عفوا، نام النساء والصبيان. فهذا فيه النوم لمن غلب، لأن هؤلاء النساء والصبيان غلبهم النوم عندما أخر النبي العشاء وأعتم بها صلوات الله وسلامه عليه، فلا حرج على من غلبه النوم، لا حرج على من غلبه النوم، خاصة من كان أيضا في المسجد وينتظر الصلاة وتأخرت الصلاة فخفق رأسه ونام، لا حرج عليه في ذلك، ولا يتناوله ما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية النوم قبلها. قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وهذا وقت العشاء بدءه ومنتهاه، يبدأ من مغيب الشفق وينتهي عند ثلث الليل الأول، وجاء في أحاديث أيضا صحيحة إلى نصف الليل. هذا كله وقت يعد وقتا اختياريا، هذا كله يعد وقتا اختياريا لصلاة العشاء، وكلما أخرت أفضل، لكن أيضا مراعاة مصالح الناس وأحوالهم أمر مطلوب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مراعاته كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وحكى ابن عباس رضي الله عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، قال: فبدد أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر ومن ناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، أي في وقت في هذا الوقت حيث أعتم بهم صلى الله عليه وسلم وأخر الصلاة إلى اشتداد الظلمة، إلى اشتداد الظلمة، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فهذا يستفاد من ما سبق الإشارة إليه، وهو أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، هذا هو الأفضل، لكن مراعاة لعدم المشقة على الناس ينبغي أن تقدم، مراعاة لعدم الحاق المشقة بالناس ينبغي أن تقدم، ويترك الوقت الأفضل مراعاة لأحوال الناس وظروفهم وعدم إلحاق المشقة بهم، كما هو واضح في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا، أي في هذا الوقت. وحكى ابن عباس وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، قال: فبدد أصابعه، معنى بدد أصابعه شيئا من تبديد، أي فرق بين أصابعه، يعني لم تكن مجتمعة، وإنما بدد أصابعه شيئا من تبديد، أي لم يبددها تبديدا واسعا، وإنما بددها شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه، ثم ضمها يمرها كذلك على رأسه حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدق وناحية اللحية، هذه المنطقة،